ثق تماما تحت رحمة حبك اللي زين عين الأماكن. ثق تماما شوقي وإحساسي وكلي راح والعين اكتبى عن. ثق تماما ثق تحت رحمة حبك اللي زين بعين الأماكن. ثق تماما شوقي وإحساسي وكلي راح ولعين اكتبى عن. ثق تماما ولك في كل ذكراي طاري وفي ملامح وجهي باين عاشقك والشوق عالي. تحت رحمة حبك مساء نام بعيوني حبيبي ولا يهمونك رجاء. مساء من سواك يعيش فيني ولا سواك إلا أنت يا من. مساء نام بعيوني حبيبي ولا يهمونك رجاء. مساء من سواك يعيش فيني ولا سواك إلا أنت يا من. مساء مساء جيتك لأني قبلي ما أحكي وانت واجه ضدهم بوقف أحبك ويعلن القلب احتجاجة. تماما.